يجوز امتحان العالم؟ امتحان العالم يجوز في حالات دون حالات. امتحان العالم إذا كان الاختبار ما عنده من العلم وينتهي الامتحان بانتهاء الاختبار وبانتهاء المسألة وبقصد اختبار مدى ضبطه من عدمه فهذا جائز، وفعله العلماء رحمه الله تعالى مع العقيلي، وفعله علم المدينة وجماعة مع أبي نعمان فضل بن زكين، فعل مع العقيلي. إذا كان المقصود النظر دون فائدة، الله ما يريد يختبر حفظة بدون يعني مصلحة، ما في مصلحة أصلا، أو لإغراض أو للتعجيز أو لإحراجه عند الحاضرين والحضارات، هذا محرم ولا يجوز.